يقول أحسن الله إليك، رجل عنده مبلغ من المال فهل يجوز أن يعطي زكاته إخوانه علما أنه ليس لديهم دخل مالي حيث أنهم طلاب، وكذلك هل يجوز له أن يعطي والده ووالده من زكاة ماله؟ لا، الوالد لا يعطى، الوالدان لا يعطى من الزكاة. أصولك وفروعك وأبناؤك وبناتك وأبناؤهم وآباؤك وأمهاتك والأجداد والجدات لا يعطى. أما الإخوان إذا كانوا فقراء وليسوا عندك في البيت ما تنفق عليهم وكانوا فقراء محتاجين لا بأس. والخال والعم والعمة والأخ أقرب، الأخ أقرب، الأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت والعم وابن كل هؤلاء يعطون من الزكاة. إذا كانوا ما تنفق عليهم ليسوا عندك في البيت وهم محتاجون إلى كسوة أو نفقة أو أجر بيت أو ما أشبه ذلك، نعم تعطيهم ما يكفيهم لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة وأجار البيت. أما إذا كان عندك في البيت لا تنفق عليه فلا.